بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الضروري في علم الدين للفقيه العلامة أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي الأسكر حفظه الله تعالى نفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا السداد في القول وفي القول والرشاد في الأمر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا يا حي يا قيوم. ثم إننا انتهى المؤلف فيما سبق من بيان ما يجب على اعتقاده بالقلب ونطقه باللسان مما يجب على المسلم صرفه لله تعالى، وكان رحمه الله تعالى قد افتتح كتابه الضرورية في علم الدين بباب في العقيدة، وشرحنا أوله هو أن الله عز وجل أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنه إله واحد لا شريك له، ولا ولد له، ولا زوجة له، ولا شبيه له. وقلنا إن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يشمل نوعي التوحيد المصطلح عليهما بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الله بأفعاله وتوحيده بأفعال العباد. ثم بدأ المؤلف بعد ذلك في بيان النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، ولعلنا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس كل ما يتعلق بهذا النوع من التوحيد. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه حي لا يموت، هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر الباقي بعد كل شيء. نعم نعم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وأنه سبحانه، يعني واعلم أنه سبحانه حي لا يموت. فالعطف هنا وفي كل ما سيرد بعد ذلك هو على جملة أن الله رب كل شيء، اعلم أن الله رب كل شيء، فيعاد الأمر مع العطف، يعني واعلم أنه سبحانه حي لا يموت، هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر بعد كل شيء، إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ومعنى كلمة سبحانه وأنه، يعني وأن الله سبحانه، هذه الكلمة التي نقولها عند ورود اسم الله عز وجل أو الإشارة إليه سبحان، هي مصدر، هي اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح، فسبحان بمعنى تسبيح، لكنها بغير اللفظ. ويقولون كل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر، كسبحان من سبح، وكلام من كلم، وسلام من سلم، وإعرابها دائما مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، وعاملها محذوف دائما. لكن ما معنى كلمة سبحان؟ وهل يجوز أن تطلق على غير الله عز وجل؟ الطبراني رحمه الله تعالى في كتاب الدعاء عقد بابا فقال باب تفسير التسبيح، وذكر فيه أحاديث وآثار في معنى قول سبحان. وأفضل ما يقال عنها كما أثر عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما لما سئل عنها فقال كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه. ومعنى كلامهما أن كلمة سبحان الله قد رضيها الله لنفسه في كتابه، فمهما أوتينا من البلاغة لن نجد أبلغ منها في تنزيه الله عز وجل. يقول سبحانه سبحان الله عما يصفون، ويقول عز وجل سبحان الله عما يشركون. بل ورد عن حذيفة رضي الله عنه في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه قال وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح، كما رواه الإمام أحمد في المسند. وقال ابن عائشة كما رواه عنه الطبراني يقول العرب إذا أنكرت الشيء وأعظمته قالت سبحان، فكأنه تنزيه الله عز وجل عن كل سوء لا ينبغي أن يوصف بغير صفته، ونصبته على معنى تسبيحا لله عز وجل. وقال معمر بن المثنى سبحان الله تنزيه الله وتبرئته. فقولنا سبحانه يعني أنزه الله وأقدسه عن كل نقص وعيب. فهل يستشعر أحدنا حينما يقول قال سبحانه معنى كلمة سبحانه وهو أنك كأنك تقول يقول من أنزهه وأقدسه عن كل نقص وعيب؟ فاختصر هذا المعنى كله في قولنا سبحانه. وأما قولها لغير الله عز وجل فقد روى الطبراني عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال سبحان الله اسم ممنوع لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحله، يعني أن يصف به نفسه، فلذلك لا يجوز إطلاق كلمة سبحان على غير الله تعالى وتقدس. ثم قال رحمه الله أنه حي لا يموت. الحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. والحي من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد يطلق على غيره كقوله تعالى يخرج الحي من الميت، لكن حياة الله عز وجل ليست كحياة غيره، وقد دل على إثبات الحياة لله وكونه اسما من أسمائه قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم في موضعين، وقوله سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم. ولما كان وصفه سبحانه وتعالى بالحياة قد يؤدي إلى اعتقاد أن حياته تنتهي بموت، نفى المؤلف ذلك بقوله لا يموت، أخذا من قول الله عز وجل في نفي الموت عنه سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني لكمال حياته لا يموت. فالمقصود من هذه العبارة لا يموت إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء، لأن الموت عجز وضعف، وهو سبحانه منزه عن الضعف والعجز. والمؤمن إذا اعتقد أن الله حي لا يموت أفاده ذلك مراقبة الله له، فهو حي لا يموت مطلع على أعمال عباده لا تخفى عليه خافية، فأورثه ذلك عبادة الله عز وجل وخشيته والخوف منه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر الباقي بعد كل شيء. هذه العبارة أخذها المصنف رحمه الله من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يقوله المضطجع للنوم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. والأول اسم من أسماء الله تعالى، ولكن لما كان قد يفهم منه أنه قد سبقه شيء، لأن قد تقول فلان هو الأول لكنه قد يكون سبقه أصلا إلى هذا الموضع آخر أو إلى هذا المعلومة آخر، نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قبل الله عز وجل شيء مطلقا، فقال أنت الأول فليس قبلك شيء لتوكيد الأولية، يعني أنها مطلقة ليست أولية إضافية، فيقال هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبله، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سلبي ليكون أدل على العموم باعتبار التقدم الزمني. ومثلها الآخر الباقي بعد كل شيء، يعني ليدل على أنه سبحانه لا يفنى وأنه باق بعد كل شيء فليس بعده شيء، فلا يتوهم متوهم أن هذا يدل على غاية لآخريته، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، فيكون معنى الآخر يعني أنه محيط بكل شيء فلا نهاية لآخريته. ومن ثمرات الإيمان بأن الله هو الأول والآخر علم العبد ويقينه بأن الله محيط بكل شيء، فأوليته وآخريته أحاطت بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته سبحانه وتعالى بالأوائل والأواخر، يعني ما من أول إلا والله سابق عليه، وما من آخر إلا والله باق بعده جل وعلا. لكن قد يورد سؤال أو يرد سؤال: هل هذان الاسمان متقابلان؟ يعني بمعنى أنه لا يصح أن يقال أحدهما إلا مع الآخر، فإذا قلت إن الله هو الأول فلا بد أن تقول هو الأول والآخر. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني يقول: الظاهر أن المتقابل منهما متلازم، فإذا قلت الأول فقل الآخر، وإذا قلت الظاهر فقل الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة. والخلاف في هذا يعني أشبه ما يكون بأن يكون شكليا، فإننا نقر بأن الله عز وجل هو الأول، لكن عندما تصفه تقول هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وأنه سميع بصير يسمع كل شيء ويرى كل شيء. نعم. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما السميع والبصير، وقد يعني قرن بينهما القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول الله عز وجل: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ويقول سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وآيات كثيرة إنه هو السميع البصير. وهذه المواضع كلها ورد فيها وصف الله عز وجل بأنه سميع بصير، وورد كل اسم مفرد لوحده في آيات أخرى، وورد الجمع بين السميع والعليم في مواضع من القرآن الكريم. السميع له معنيان، لكن المؤلف أكد على أحدهما فقال يسمع كل شيء، فهو السامع للصوت المدرك له، وبهذا جاءت غالب الآيات مما سبق ذكره. ولكن المعنى الثاني من معاني السميع هو المجيب للدعاء، بدليل قوله عز وجل إن ربي لسميع الدعاء، فهو سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أصوات مخلوقاته، فما من صوت إلا والله يسمعه. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت عن قصة المجادلة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها ليخفى علي بعضه، والله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وأما البصير فهو المدرك لجميع المبصرات، ويطلق البصير أيضا بمعنى العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال عباده، بصير بأفعال عباده. لذلك المؤلف فسر البصير فقال يرى كل شيء، وما يعمله الخلق بعضه نستطيع أن نراه وبعضه لا نستطيع، لكن الله عز وجل يرى كل شيء، لا يخفى عليه على بصره شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا تيقن المؤمن بأن الله سميع يسمع كل شيء، بصير يرى كل شيء، أوجد ذلك عنده مراقبة لله عز وجل أن يراه في معصية قولية أو فعلية، فهو تحت سمع الله وبصره، لا يمكن أن يتخفى عنه أو يهرب منه. وهذا في الحقيقة مثل هذا المسلك الذي نسلكه، وهو أننا عندما نتكلم عن أسماء الله عز وجل أو صفاته فنحتاج إلى بيان ثلاثة أمور: الأمر الأول معنى هذا الاسم أو هذه الصفة، والأمر الثاني الدليل المثبت لها من الكتاب والسنة، والأمر الثالث هو ثمرة الإيمان بهذه الصفة أو بهذا الاسم من أسماء الله تعالى، لتوجد عند المؤمن، ليكون لأسماء الله وصفاته أثرا في عبادة المرء وتقربه إلى الله عز وجل. نعم. وأنه عالم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون، ويعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، لما كان مقتضى سمع الله عز وجل وبصره لمخلوقاته علمه بكل شيء، لذلك أورد المؤلف بعد وصفه بالسمع والبصر وصفه سبحانه وتعالى بالعلم. وكما سبق أن ذكرنا قبل قليل بأن الله عز وجل قرن بين اسم العليم والسميع في أكثر تقريبا من 20 موضعا من كتابه، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء كما قال عز وجل وهو بكل شيء عليم، وقال سبحانه والله بكل شيء عليم في مواضع كثيرة من كتابه. وعلم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، بخلاف علم المخلوق فإنه مسبوق بجهل وملحوق بنسيان، فالإنسان حينما يعلم إنما يعلم ما كان جاهلا به، وعلمه هذا معرض للنسيان، لكن هذه ممنوعة على الله عز وجل، فعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان كما سيأتي معنا في مسألة النسيان. ثم عدد المؤلف بعد ذلك بعض أنواع علمه سبحانه وتعالى، فقال يعلم ما كان وما يكون، يعني أن الله عز وجل، يعني أن تعتقد أن الله يعلم ما كان مما مضى، فهو عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأولي الذي لا نهاية لأوليته، ويعلم وأن الله عز وجل يعلم ما سيكون مما سيأتي، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأخبر سبحانه وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله قد كتب على ابن آدم ما سيعمله من خير أو شر، وأن الأقلام جفت والصحف طويت، فالله عز وجل عالم بما سيكون إلى يوم القيامة، كل ذلك من مقتضى الإيمان بأن الله عليم بكل شيء. ثم قال المصنف: وأنه يعلم السر وأخفى. السر هو الشيء الغائب عن الأنظار، وابن عباس رضي الله عنهما فسر قوله عز وجل يعلم السر وأخفى، قال: السر هو ما أسره الإنسان في نفسه، وأخفى يعني ما لم يكن وهو كائن، يعني ما لم يكن في الماضي وهو كائن الآن، وفي المستقبل يعلمه الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ويقول عز وجل: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، بل علمه سبحانه فوق ذلك، فيعلم دقات القلب وما تخفيه الضمائر، ويعلم خائنة الأعين. ولذلك أتبعه المؤلف بقوله: ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا هو نص آية في كتاب الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول عز وجل: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا هو تحقيق علمه سبحانه بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واعتقاد المؤمن علم الله عز وجل بكل شيء يوجب عليه أمورا، أولها اعتقاد علمه الكامل الذي لا نقص فيه ولم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وثانيهما منع اعتقاد علم أحد من خلقه للغيب أو علم شيء لم يعلمه الله عز وجل. ولذلك أكثر ما يرد على الضلال أنهم ادعاؤهم أو أنهم أن اعتقادهم في المخلوقين أو في القبور أو في الأولياء ظن منه هو اعتقاد منهم بأن هؤلاء عندهم علم ليس عند الله عز وجل. والأمر الثالث اعتقاد علم الله يعني من لوازم من ثمرات أو مما يجي يوجبه اعتقاد المؤمن علم الله عز وجل بكل شيء الطمأنينة التامة لما حكم الله عز وجل به من أحكام سواء كانت كونية أو شرعية، لأنها صادرة عن علم وحكمة، فيزول القلق وينشرح الصدر. واعتقاد علم الله عز وجل بكل خافية وهي الأمر الرابع يزيد المؤمن خوفا من الله وخشية سرا وعلنا. فالذي يعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما يكون، يعلم السر وأخفى، كيف يكون بعد ذلك جريئا على التخفي عن الناس فيما يعلمه الله عز وجل؟ أين الذين يؤذون الناس خفية؟ ألم يعلموا أن الله يعلم كل شيء؟ ألم يعلموا أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى؟ أين الذين استخدموا في زماننا هذا وسائل التقنية الحديثة في التخفي عن الناس أو والسعي في أذيتهم أو نسر القالة بينهم عنهم؟ أين هم ممن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أين إيمانهم؟ أين عقيدتهم؟ أين توحيدهم؟ أين ظنهم الاستمساك بالعقيدة الصحيحة أو العقيدة السلفية وهم لا يمتثلونها واقعا في أفعالهم؟ هذا في الحقيقة هو الخسران المبين، أي أن تخفي عن الناس ما تظهره لله. هل صار الناس أعظم قدرا عندك من الله؟ هذه الأمور هي في الحقيقة مما يعجب الإنسان منه من تصرفات الخلق وبعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى. أين إيمانك بأن الله عز وجل يعلم كل شيء ويعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن على قدر بعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى وغلبة الشيطان عنه يصرفه الشيطان عن استشعار مثل هذه الأمور التي تمنعه عن معصية الله عز وجل وعن أذية خلقه. نعم. وأنه قادر على كل شيء، فعال لما يريد، له الخلق والأمر وله الملك كله. نعم، هذا فيه إثبات القدرة لله عز وجل، يعني واعلم أيها المؤمنون أن الله قادر على كل شيء، والأدلة على إثبات ذلك كثيرة. يقول عز وجل إن الله على كل شيء قدير في آيات كثيرة في كتابه، فكل شيء من الموجودات والمعدومات فالله قادر عليها، قادر على الموجودات يعدمها يعني يزيلها أو يغيرها، وقادر على المعدومات أن يوجدها، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل والله قدير والله غفور رحيم، بل الله عز وجل تحدى بقدرته على كل شيء. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. وذكر الله عز وجل وصفه بأنه قادر على كل شيء بعد ذكر المستحيلات في حق خلقه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. والآيات في إثبات قدرة الله عز وجل على كل شيء كثيرة. فتؤمن أيها العبد إيمانا بقلبك، يصدقه نطقك بلسانك أن الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ليورث عندك معرفتك بضعفك، فيورث كذلك اللجوء للقادر سبحانه وحده لا شريك له. ثم قال المؤلف: فعال لما يريد، يعني واعلم أن الله سبحانه فعال لما يريد، فقدرته متعدية إلى الفعل إذا أراده. يقول عز وجل: إن ربك فعال لما يريد. وقال عز وجل: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فقدرته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ليس قادرا فقط، بل قادرا وفاعلا لما يريده سبحانه وتعالى. وهذه الصفة فعال صيغة مبالغة، يعني أقصى ما يستطيعه ما وصف تصف به الشخص إذا فعل شيئا تقول فعال، يعني يتكرر فعله متى ما أراده سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: له الخلق والأمر، يعني واعلم أن الله عز وجل له الخلق والأمر. يقول عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وهذا هو معنى توحيد الربوبية الذي أسلفنا الحديث عنه حين قلنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. فالخلق هو الخلق هنا، والتدبير هو الأمر الذي ذكره المصنف هنا. فالخلق له سبحانه لا لغيره من بشر أو جن أو ملك أو نبي أو غيرهم، والتدبير لما في الكون له سبحانه، ليس لأحد تدبير لنفسه ولا لغيره ما لم يدبره الله عز وجل بأمره سبحانه. وخلق الله سبحانه يراد به الإيجاد من العدم، أما تحويل الشيء من صورة إلى صورة فهذا يعطيه الله عز وجل لخلقه، وهو ليس بخلق حقيقة، ولكن يطلق مجازا على من صنع شيئا كالنجار والحداد، تقول خلق هذه الطاولة أو خلق هذا الباب، والمقصود به الصنع. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. وعلى مثل هذا المعنى يحمل قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. ليس الخلق الذي تفرد الله عز وجل به، بل الخلق على المعنى المفهوم لدى الذي يقدر عليه المخلوق، الذي يقدر عليه المخلوقات. فتفرد لله عز وجل الخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى. وتفريقه هنا بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فيه دليل على إثبات أن القرآن غير مخلوق. لماذا؟ قالوا: لأن القرآن من الأمر. فالله عز وجل فرق هنا بين الخلق والأمر، قال له الخلق والأمر، فدل على أن الخلق وهو الإيجاد من العدم لله عز وجل، والأمر له سبحانه وهو التدبير والقول، فدل ذلك على أن القرآن غير مخلوق. ما الدليل؟ من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى آخر الآية. ففرق فسمى القرآن أمرنا من أمره سبحانه وتعالى، وفرق هنا بين الخلق والأمر، فدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال المصنف رحمه الله: وله الملك كله، وهو من توحيد الربوبية أن تعلم أن الملك كله لله تعالى، كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: له الملك وله الحمد. وقال: ولله ملك السماوات والأرض، يعني أنه منفرد بالملك دون غيره. ومن اعتقد أن لأحد ملكا مع الله عز وجل فقد أشرك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ويقول عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والمخلوق قد يملك الشيء لكن ملكه ناقص، فملك المخلوق أو الإنسان ملكه للشيء ليس عاما شاملا، لأنني أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدك. فالكل ملك لله عز وجل. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع، وهو ملك تام. وقد نسب الله عز وجل الملك الناقص للإنسان في غير آية، كما قال تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه. فالله عز وجل له الملك كله، الملك الكامل. وسيورد المؤلف بعد قليل وصف الله عز وجل بأنه الملك. فإذا علمت أيها العبد، أيها المؤمن، أيها الموحد، أن الله، أن الخلق والأمر والملك كله لله وحده، أوجب ذلك عندك تحقيق ربوبيتك لله عز وجل، لأنه الخالق المالك المدبر سبحانه وبحمده. نعم. وأنه قدر الأمور وقضاها، فلا يكون شيء إلا بقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هذا في الحقيقة من المصنف انتقال من الكلام عن قدرة الله عز وجل إلى الكلام عن تقديره سبحانه وتعالى لمخلوقاته. يعني: واعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور وقضاها، فلا يكون شيء إلا بقضائه وقدره. هذا هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، فالله هو الذي قدر الأمور وقضاها. والمؤلف كما سبق أن ذكرنا في المجلس الأول، يعني ذكر في الباب الأول أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة، لكنه هنا أدخل الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر ضمن كلامه عن الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالقضاء والقدر جزء من الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأنه قادر على كل شيء، وأنه قدر الأمور وقضاها. فإذا تبين ذلك فإن الكلام في هذه في هذا الموضع الذي ذكره المصنف هنا وقرأناه في يعني عدة مسائل. الأولى، معنى القدر هو التقدير. يقول الله عز وجل: وأن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه: فقدرنا فنعم القادرون. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. والثانية، المسألة الثانية، القضاء هو الحكم، ولذلك جمع بينه وبين التقدير، أو جمع أو نجمع بينه وبين التقدير، فنقول الإيمان بالقضاء والقدر. والمؤلف عبر عن هذا بقوله: وأنه قدر الأمور وقضاها، يعني نؤمن بأن الله عز وجل قدر الأمور، وهذا الإيمان بالقدر، وقضاها، وهذا الإيمان بالقضاء. ومعنى القضاء هو ما قضى الله عز وجل به سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. فيكون كلام المؤلف معبرا عن القضاء والقدر جميعا، لكن إذا أفرد القدر دخل فيه القضاء، وعليه تحمل الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل. المسألة الثالثة، أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب على كل مؤمن، ولا يتم إيمان العبد إلا به، بدليل حديث جبريل الطويل حين قال: ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو أحد أركان الإيمان. وأما المسألة الرابعة ففي قول المصنف: فلا يكون شيء إلا بقضائه وقدره، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا الكلام من المصنف لعله إشارة منه إلى درجتي الإيمان بالقدر، وهما: الدرجة الأولى عبر عنها شيخ الإسلام بن تيمية فقال: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. والمؤلف هنا، المصنف هنا، عبر بقوله: فلا يكون شيء إلا بقضائه وقدره. فالله عز وجل موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله، عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا، فيجب أن نؤمن بذلك، وأنه لا يكون شيء إلا والله عالم به وقد قدره سبحانه وتعالى وقضاه. وهذا هو مقتضى الإيمان بما سبق أن ذكرنا، أنه عليم بكل شيء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بالحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وما كتبه الله عز وجل على ابن آدم مما سيعمله من خير أو شر، وجفت الأقلام وطويت الصحف. وعلم الله عز وجل كما سبق أن ذكرنا غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، كما قال الله عز وجل: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه هي الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر. الدرجة الثانية هي درجة المشيئة والقدرة، وقد عبر عنها المؤلف هنا بقوله: فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وشيخ الإسلام بن تيمية في الواسطية يقول: هي مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. فلذلك نقول إن المؤكد عليه هنا هو مشيئته لأفعال خلقه، أما مشيئته لأفعاله سبحانه فلا شك فيها. يعني المراد هنا بالإيمان بالقضاء والقدر بالقدر مشيئة درجة المشيئة والقدرة هو مشيئته سبحانه لأفعال خلقه، أما أفعاله سبحانه فلا شك أنه يريدها ويشاؤها، لا خلاف في ذلك. والدليل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئته سبحانه قول الله عز وجل: فلو شاء الله لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين. وقوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقوله سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. لأن الخلق ملك لله عز وجل، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء، بل إن مشيئة العباد ليس فقط أفعالهم، مشيئتهم مربوطة بمشيئة الله عز وجل. يقول سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمقصود أن المؤمن يؤمن بقدرة الله وقضائه، وأنه لا يكون شيء في الكون إلا بتقديره، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ليورث ذلك عنده تمام الإيمان بالربوبية، ولأن قدر الله من أفعاله، وليرد أموره إلى ربه سبحانه، لأنه إذا علم أن الله أن كل شيء بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها، ويضيف السراء إلى الله عز وجل، ويعرف أنها من فضل الله عليه. أما المسألة الخامسة فهي قول المؤلف: وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. هذا هو مدلول قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وإقرار العبد بأن النعم الواصلة إليه كلها من الله هي إحدى ثمرات إيمانه بالقضاء والقدر، لأن مسلي النعم هو الله عز وجل. وأراد المصنف أن يبين أن أفعال الله عز وجل جارية على، كما يقول شيخ الإسلام، على قانون العدل والإحسان، وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، فيتفضل على عباده بالنعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث أن كل قضاء لله عز وجل في عبده فهو عدل، في قوله: عدل في قضاؤك. فكم مرة قال العبد مثل هذا الدعاء ولم يستشعر هذه المعاني العظيمة الدالة على الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وبالقضاء والقدر وهو لا يشعر: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه كلها ألفاظ دالة على معاني أو مؤكدة على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأما المسألة الأخيرة فهي قوله قول المصنف هنا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا هذه العبارة نص آية في سورة الأنبياء: لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى في قضائه ولا في تقديره لكمال حكمته وتمام عدله. أما الخلق فإنهم يسألون عن فعلهم لأنهم مكلفون محاسبون مجزيون على إحسانهم بالإحسان وعلى إساءتهم بالعقوبة. وهذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أن نعلم أن ما فعله الله عز وجل إنما هو لحكمة، فلا يسأل عما فعله سبحانه بخلاف خلقه. والحقيقة الكلام في القدر طويل، وكما يقول العلماء باب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، والنزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك المؤمن بل وطالب العلم يكتفي في هذا الباب بالقواعد الأساسية فيه، مما اكتفى بذكره المصنف هنا أو ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ونحو ذلك. نعم. وأنه لا يغفل ولا ينسى ولا ينام ولا يشبهه شيئا ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء ولا يليق به نقص ولا عيب. نعم، هذه ثلاث مسائل. الأولى أن تعتقد وأنه يعني واعلم أنه سبحانه لا يغفل ولا ينسى ولا ينام، يعني تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينسى ولا ينام. أما نفي النوم عن الله عز وجل فقد قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا ينام سبحانه ولا ينبغي له أن ينام. لماذا لا ينبغي له أن ينام؟ لأن النوم صفة نقص، والنقص منفي عن الله عز وجل، كما نص عليه المؤلف بعد في آخر هذه الجملة. فمن كمال حياته لا يحتاج إلى نوم، وإنما يحتاج إلى النوم المخلوقات الحية. لماذا؟ لنقصها، لأنها تحتاج إلى الراحة. لذلك أهل الجنة لما كانت حياتهم دائمة كانوا لا ينامون فيها. وأما الغفلة لا يغفل فهي منفية أيضا عن الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى لا يغفل عن شيء ولا يفوته شيء، بل كل الأشياء تحت علمه وتحت عنايته وتدبيره. وهو معنى كونه سبحانه رقيب على عباده، يعني غير غافل عنهم. يقول عز وجل: وما كنا عن الخلق غافلين، ويقول سبحانه: وما ربك بغافل عما تعملون. فلكمال علمه لا يغفل، وكذلك هو سبحانه لا ينسى. يقول عز وجل: وما كان ربك نسيا. وقال سبحانه: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومعرفة هذا الأمر وهو أن الله لا ينسى له ثمرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جاء في الصحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يعني إذا اعتقدت جازما بأن الله لا ينسى فلا ينبغي لك السؤال عما سكت الله عنه أو سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يسكت عن شيء نسيانا، وإنما رحمة بعباده سبحانه وتعالى. من ثمرات ذلك أيضا أن تعلم أنه لا يمكن أن يخفى على الله شيء، أو أن ما فعلته سيضيع أو سيهمل، بل إن الله عز وجل لا ينسى ما عمله عبده من خير أو من شر. ولذلك قال موسى لفرعون: قال علمها عند ربي في كتاب، قال: فما بال القرون الأولى، يعني ماذا فعلت القرون الأولى، كيف ستحاسب؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم المسألة الثانية أو الجملة الثانية في هذا في هذه العبارة، قال قوله ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. قال أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن يوسف بن موسى أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قيل له ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، قال نعم وليس كمثله شيء. وكذلك ورد وصف الله عز وجل بذلك عند جمع من سلف المتقدمين كما ورد عن أبي حنيفة وأبي نصر السجزي وغيرهم، فهو سبحانه لا يشبه شيئا من مخلوقاته وكذلك لا يشبهه شيء منها، يقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. وتشبيه الله بخلقه أو تشبيه الخلق به هو من دين اليهود والنصارى، فالنصارى تبعتهم الباطنية والرافضة ونحوهم، واليهود تبعتهم المشبهة، فاليهود شبهوا الله بخلقه وزعموا أن الله كالخلق، والنصارى أشركوا وشبهوا المخلوق بالله، فنفوا عن الله الأسماء والصفات لكنهم شبهوا المخلوق بالله، فعبدوا عيسى على أنه روح الله وزعموا أنه ابن الله، تعالى الله عما يزعمون. ثم قال المصنف في الجملة الثالثة قال ولا يليق به نقص ولا عيب، هذه هي من ثمرة ما سبق، إذا نفينا عن الله عز وجل الغفلة والنوم والنسيان فكذلك كل نقص وعيب فهو منفي عن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد سمى نفسه القدوس، ومعنى القدوس يعني المنزه من كل عيب ونقص، ومثله أيضا السلام كما قال الخطابي السلام في صفة الله سبحانه هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين. فتؤمن إيمانا جازما بأن الله عز وجل لا يليق به نقص ولا عيب، فهو القدوس السلام المتنزه عن جميع العيوب والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من صفات الكمال سبحانه وتعالى. نعم. هو الملك العظيم الحليم الكريم الغفور الرحيم، له الجلال والكمال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. نعم. ختم المؤلف كلامه عن توحيد الله عز وجل بتعداده 7 من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو 6 7، فقال ومن أدلة عظمة الله عز وجل كثرة الأسماء والصفات، كما أن المخلوقين يتسابقون في كثرة الأسماء لعظمائهم، فتجد أن الملوك أو الرؤساء في الدنيا يتنافسون في كثرة الألقاب والأوصاف والصفات باعتبار أنها دليل على العظمة والجبروت. فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو العظيم سبحانه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولذلك عدد المؤلف عددا من الأسماء التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه وعلوه، فقال أنه هو الملك، وأتى المؤلف بها هنا بدون عطف، دون أن يقول وهو الملك، يعني أن تؤمن واعلم أنه هو الملك، وعدم العطف هنا سائغ كما في سورة في الآيات التي في آخر سورة الحشر. والله عز وجل قد سمى نفسه بالملك في غير آية، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وقال سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، ومعنى الملك يعني أن له الملك الموصوف بصفة الملك، وهي صفة العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي، ولذلك في الحديث يوم القيامة يقول الله عز وجل أنا الملك أين ملوك الأرض، فتعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل ملك، وأن كل الصفات أو الأسماء العائدة إلى الملك فهو موصوف بها، فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء، وله من معاني الملك ما يستحقه كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل الخافض الرافع المذل المعز العظيم الجليل الكبير الحسيب إلى آخر الأسماء التي وردت لله عز وجل، وكلها تدل على معنى الملك. ثم قال المؤلف العظيم، يقول عز وجل في آخر سورة في آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم، أي ذو العظمة وهي القوة والكبرياء، فالله عز وجل عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم. ثم قال الحليم، لأن الله عز وجل يقول إنه كان حليما غفورا، ويقول سبحانه وكان الله عليما حليما، الحليم الذي له الحلم الكامل الذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا، فهو يمهلهم ليتوبوا ولا يمهلهم إذا أصروا واستمروا في طغيانهم، والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. ثم قال الكريم، يقول عز وجل ما غرك بربك الكريم، ويقول سبحانه ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الكريم هو كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمه يدعوه للمزيد فيها منها وكفرها داع لزوالها، لا منتهى لكرمه، كرمه سبحانه وتعالى لا منتهى له ولا منتهى لبذله وعطائه. ثم قال الغفور، والله عز وجل قد قال وهو الغفور الرحيم، وقال سبحانه إني أنا الغفور الرحيم، والغفور صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر وهو الستر مع الوقاية، لأنه مأخوذة من المغفر، والمغفر يوضع على الرأس يقي من السهام، فالغفور يستر، هو الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامها للعفو عنها. فكلمة الغفور أو وصف الله عز وجل بالغفور تشمل معنيين، أنه يستر الذنب، والأمر الثاني أنه يقيهم إثمها بالعفو عنها سبحانه وتعالى. وقال المؤلف الرحيم، والله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل دالان على أنه سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق، كتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة والمطلقة المتصلة بالسعادة، ومن عداهم محروم منها. فتؤمن بأن الله تعالى رحيم، رحمن رحيم ذو رحمة عظيمة اتصف بها متعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من رحمته سبحانه. وهكذا نقول في كل الأسماء التي لم يذكرها المصنف، ولذلك ختم كلامه بقوله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما قول المصنف رحمه الله له الجلال والكمال، الجلال هو العظمة، فهو عظيم في نفسه، عظيم بين مخلوقاته، والكمال في كل شيء، فهو كامل سبحانه في كل شيء، في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه، فله الكمال المطلق. يقول عز وجل تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وكل ما دل على الصفات فهو دليل على كماله سبحانه، لأن كمال الصفة دليل على كمال الموصوف. يعني لو قيل لك ما الدليل على كمال الله عز وجل، فتأتي بأي دليل من أدلة صفات الله عز وجل، فكمال الصفة دليل على كمال الموصوف. فالله كريم، الله رحيم، الله عليم، الله خبير، كلها دالة على كمال الله سبحانه وتعالى. ثم ختم فقال: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني أنني أعتقد اعتقادا جازما بأن الله له الأسماء الحسنى التي لا نقص فيها ولا عيب، والصفات العلى الكاملة كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فهو ملخص ما يجب على المؤمن اعتقاده دون أن يحتاج إلى تعداد جميع أسماء الله عز وجل، بأن تؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما تعداد جميع أسماء الله عز وجل فهو باب الوجوب الكفائي، أو زيادة في التقرب إلى الله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته وحفظها كما جاء في بعض الآثار. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه عن الإيمان بالله وأنواع التوحيد الثلاثة وما ذكره من أسماء الله تعالى وصفاته بقوله: سبحانه وتعالى. يعني قال سبحانه وتعالى، وقد سبق في أول هذا المجلس معنى قوله سبحانه. وأما معنى تعالى فهو فعل من العلو، يعني تعالى عما يقوله الجاهلون، تعالى عما يعتقده الضالون، تعالى عما يشركه المشركون، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجاءت بوصف الله عز وجل بهذا أو يعني ذكرها من تعظيم الله عز وجل في غير آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويكون يعني وهذا التفاتة جميلة من المصنف رحمه الله تعالى، حيث بدأ الكلام عن الإيمان بالله عز وجل بأنه قال وأنه سبحانه، وختمها بقوله سبحانه وتعالى. فهذا حسن بداية وحسن خاتمة منه رحمه الله تعالى. ثم سيشرع بعد ذلك في بيان الكلام عن الإيمان بالملائكة وبقية أركان الإيمان، ولعلنا نرجع الكلام عنها في المجلس القادم. اللهم اغفر لنا خطلنا وزللنا، واغفر لنا سيئاتنا، واللهم دلنا على الخير، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.